الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فما زلنا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، في قوله تعالى: كتاب أنزل إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وما زلنا مع سورة البقرة، في أول آيات سورة البقرة، بعد أن قال الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأول ما بدأ سبحانه وتعالى بعد هذه الآية: الذين يؤمنون بالغيب. فذكر الله الكتاب بأنه هدى، ثم في آخر الآية الخامسة كرر كلمة الهدى بيانا وتوضيحا وتفصيلا وتأكيدا. قال أهل التفسير، يقول تعالى: أولئك هم المتصفون بالإيمان بالغيب أول شيء، وإقام الصلاة والإنفاق من الذي رزقكم الله به، والإيمان بما أنزل وأنزل الله إلى الرسول وأنزل إلى من قبله من الرسل، كما قال الله تعالى من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كل الأنبياء أخذ الله سبحانه وتعالى العهد على كل نبي من الأنبياء إلى أن أتى رسول الله وأقر عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن النبي خاتم الأنبياء والمرسلين، وهذا لا خلاف عليه، إجماع أهل العلم سلفا وخلفا، هذا لا خلاف عليه. كل نبي نؤمن به، ثم ختمت الرسالات والنبوة برسول الله سيد الأولين والآخرين وأفضل الأولين والآخرين، فلا دين إلا دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يؤخذ منه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم، قال ويقسم بالله والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي فهو من أهل النار. هذا أمر لا خلاف فيه، وهذا خاتم الأنبياء والمرسلين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا كتاب الله، وهذا آخر كتاب أنزل من عند الله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه أصول هذا الدين. فيأتي عابث بدينه يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، ويجعل من جعله الله من أهل النار يجعله من أهل الجنة. ما لكم كيف تحكمون؟ إن لله وإنا إليه راجعون. الحلال بين والحرام بين، ما هذا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما غرك بربك الكريم؟ هذه أمور سبحان ربي العظيم، أبجديات القرآن ودين الإسلام، ثم يخرج مجرمون يشككون الصغير والكبير في هذه الأساسيات. لا إله إلا الله، ما هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فكذلك الإيقان بالدار الآخرة، وذلك يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات. قلت وهذا بيان لمعنى التقوى كما بينته المرة السابقة في كلام مهم في معنى التقوى الذي بدأ الله به حيث قال في أول السورة هدى للمتقين. فالتقوى كما فصلت الأعمال الصالحة وترك كل معصية وحرام. وقوله تعالى هنا للمرة الثانية على هدى، أي على نور من ربهم وبصيرة من الله تعالى. قلت كما قال الله تعالى من سورة الشورى في آخر آيات سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذه الآيات من سورة المائدة، قبلها النصارى واليهود، فبين سبحانه وتعالى أن خاتم هذا الدين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دين الإسلام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، نسخ كل الكتب المنزلة السماوية، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وكله. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قلت فكرر الله تعالى في السورة في سورة المائدة وأن هذا النور هو النور التام، وقوله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ عندما يعلم الرجل ويفتح الله عليه بالعلم ويعلم الحلال من الحرام والحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغي والسنة من البدعة، ثم تدور به الأيام حتى يقول عكس ما قاله الله ورسوله وإجماع المسلمين ويأتي بقول ما أنزل الله به من سلطان. اشترى بآيات الله ثمن قليلا. وقال سبحانه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. قلت فربط الله هنا من سورة النور هذا النور بالهدى، فهذا النور هو اتباع كتاب الله والعمل به. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، نصيبين عظيمين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. هذا النور هو كتاب الله والعمل بكتاب الله. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولقد يسرنا هذا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهل من متعظ يتعظ بما قاله الله ورسوله. فربط الله النور هنا في سورة الحديد بالتقوى والمتقين كما في أول سورة البقرة. ثم قال أهل التفسير وعن ابن عباس في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءوا ما جاءهم به، وهم على برهان وسداد بتسديد الله إياهم وتوفيقه لهم، وأولئك هم المفلحون، فهم الذين أدركوا ما طلبوا وتمنوا وأرادوا ونجوا من شر ما منه هربوا، ولذلك بطاعة الله ورسوله، ذلك بطاعة الله ورسوله، فهم المدركون المنجحون بأعمالهم وإيمانهم ونياتهم الطيبة بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب والخلود في الجنات والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب والعذاب. وجعل الله أول الأمر، صحيح مسلم، من علامات الساعة الكبرى ينزل عيسى من السماء عليه السلام إلى الدنيا ويصلي، يقول إمامهم تقدم يا نبي الله، قال بل إمامكم منكم، فيصلي عيسى عليه السلام وراء الإمام الذي يصلي بصلاة رسول الله كما قال رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي. لذلك قال أهل العلم الثقات يعتبر عيسى عليه السلام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ورفع في السماء، فنزل في نهاية الدنيا ليصلي بصلاة محمد. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، في صحيح مسلم ينزل عيسى عليه السلام ويقتل المسيح الدجال ومن معه من اليهود 70,000 من يهود أصبهان، يهود إيران، يهود إيران، أصبهان إيران اليوم، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الجزية، حديث صحيح مسلم من علامات الساعة. فما لكم كيف تحكمون، أخذتكم الدنيا فإن لله وإنا إليه راجعون. الدنيا فانية، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأولئك هم المفلحون، فهم الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا. قال وجعل الله أول الأمر الذين يؤمنون بالغيب. قال عبد الله بن مسعود الإيمان التصديق، وقال ابن عباس يؤمنون يصدقون، وقال ابن شهاب الزهري أول من كتب أحاديث رسول الله بمشورة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، أول من دون سنة رسول الله ابن شهاب الزهري من صغار التابعين. قال الإيمان العمل، وقال أنس بن مالك صاحب رسول الله وخادمه يؤمنون يخشون، والله هؤلاء لا يخشون ربهم، يؤمنون يخشون. قال ابن جرير شيخ المفسرين والأولى أن يكون المؤمنين موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا، وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان، والذي هو تصديق القول بالعمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، لأن الإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل، وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك، كما قال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وكما قال إخوة يوسف، فمطلق الإيمان التصديق من ناحية اللغة، كما قال إخوة يوسف لأبيهم يعقوب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أنت مش مصدقنا، وده صحيح كانوا كذبا. وكذلك إذا استعمل الإيمان مقرونا ومرتبطا مع الأعمال، كقوله تعالى في آيات كثيرة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأما إذا استعمل الإيمان مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا، فهكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، بل قد حكاه الشافعي الإمام وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعا من أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ومنهم من فسر الإيمان بالخشية لقوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب، وقوله تعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، والخشية خلاصة الإيمان والعلم كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا لا يخشى الناس ربهم؟ لقلة العلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كلما زاد الإنسان علما من العلوم الشرعية يخشى الله. الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يعلمون ربهم يرتعدون عندما يسمع صوت الملك ملك الملوك سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلا يخشى الله إلا العالم الذي يعلم أسماء الله الحسنى وصفاته العلى قول وعمل ونية واتباع السنة. فكلما ازداد علما ازداد خشية من الله. أما هؤلاء المنافقين المنافقون الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ما عرفوا الله حتى يتوفاهم الله إلا أن يتوب الله عليهم قبل أن يتوفاهم. وأما الغيب فالمراد ها هنا في سورة البقرة فقد اختلفت عبارات السلف فيه وكلها صحيحة ترجع إلى جميع المعاني المرادة والمقصودة. فقال أبو العالية من التابعين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله. أنا لا لم نرى الملائكة ولم نرى ما فوق السماوات السبع في الأولى والثانية والسابعة. يؤمنون بالغيب بمنكر ونكير بالصراط بالميزان بالحور العين كل هذه أمور غيبيات لا نعلمها وإنما علمناها من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعمل العقول ثم نرد الكتاب والسنة هذا هو الضلال المبين. فقالوا يؤمن بالله يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث. فهذا غيب كله رواه ابن جرير الطبري في تفسيره وهو قول قتادة. وقال ابن عباس أما الغيب فهو ما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وكل ما ذكر في القرآن من الله تعالى. وقال عطاء بن أبي رباح من التابعين من آمن بالله فقد آمن بالغيب. وقال زيد بن أسلم آمن بالقدر فكل ذلك من الغيب الذي يجب الإيمان به. قال عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وقال حديث حسن عليكم بفقه ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود قال إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه قال والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. إيمان الغيب أنت لا تراه. فهذه هي هذا هو المحك والدعامة. وروى أحمد في المسند بسند حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. وفي رواية عن الصحابي أبي جمعة الأنصاري قال لأصحابه إن لكم جائزة وحقا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشر من الصحابة فقلنا يا رسول الله هل من قوم أعظم أجرا منا؟ آمنا بك واتبعناك. قال صلى الله عليه وسلم وما يمنعكم من ذلك؟ ما يمنعكم من الإيمان بي؟ وما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم لم يأتيكم يأتيكم بالوحي من السماء بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منهم أجرا. حديث النبي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. و وهذا لا خلاف فيه، وحديث مسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وذهاب الصحب ذهاب المنهج والسيرة والهدي والخلق والأخلاق والمنهج والعبادات وكل شيء والمعتقد. فقال هنا: ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء؟ كان جبريل عليه السلام يأتي في بعض الأحيان بصورة رجل، وكان يأتي بصورة دحية الكلبي، وكان رجلا في غاية الجمال والحسن، فكان جبريل ينزل بين أظهرهم والوحي ينزل على جبريل، ثم يطأطئ رسول الله رأسه ويغطي وجهه لما يحدث من الشدة، ثم يفرج عنه. فقال لهم: ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم، تشايفين هذا الرسول يأتيكم بالوحي من السماء، بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين، القرآن. وهذا دليل على ما فعله الصحابة بإجماعهم كالمصلحة المرسلة، أنهم جمعوا القرآن وجعلوه في مصحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وليس هناك مصحف مكتوب، الكل كان ينزل على القرآن فيكتب القرآن في جلود الأنعام أو على عظمة أو على أي شيء. ففي عهد أبي بكر اجتمع الصحابة، وتتبع زيد بن ثابت كل ما نزل عليه آية وكتبها، أي القرآن على النبي، فكتبه معاوية وغيره وكذا وكذا وكذا وكذا وجمعهم. فهذا الحديث يبين: من بعد يأتيهم كتاب بين لوحين، أي في المصحف بين دفتي المصحف. فانتبهوا لمعاني هذا الحديث: بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه ولم يروه أولئك أعظم منكم أجرا. في رواية قال: نعم، قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. فانظر إلى المكانة، ونحن في زمن كما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. معنى هذا الحديث أن القرآن يهدم عروة عروة، وآية آية، وشعيرة شعيرة، وسنة سنة. من قال لك يا بنتي أن اليهود ونصارى مش في الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. وفي رواية: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، وفي رواية: يبث فيها الجهل ينتشر في كل العالم، وفي رواية: ينبت فيها الجهل يزرع الجهل لتنقض عرى الإسلام عروة عروة. إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل يبث وينبت ويرفع فيها العلم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فلا مناص ولا ملجأ ولا نجاة إلا بالعلم. مش أي حد يقول أي حاجة تقول تمام، لا، طلب العلم فريضة على كل مسلم. مش أي حي أحد مجرم ضال أضل الناس ويلبس عليها دينها ويقولون نأخذ بقول فلان، هناك مرجعية، كتاب، سنة، إجماع، كل هذا. طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني ومسلمة، فلابد أن نتعلم. قل: فلله الحجة البالغة، عندكم الكتاب، عندكم السنة، عندكم الأحاديث، عندكم الدروس، عندكم النت، الكتب، كل شيء. كل إنسان، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل واحد، كل زوج لابد أن يأتي بأحاديث ومشروحة وقرآن ولو مختصر تفسير، ما ينفعش يا إخوة لا عارفين آية ولا عارفين حديث يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. طب هتفضل إمتى لغاية ما تموت أنت غافل؟ حديث بخاري ومسلم، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، يوم القيامة لازم تعلم أبوك أو دعك من أبوك، تعلم زوجتك وأولادك. هذه آيات وأحاديث وإجماعات. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال أهل العلم أن يعلموهم الحلال والحرام. دلوقتي عند عدم وجود العلم وزيوع وانتشار الجهل، أي بني آدم سمته أنه من أهل العلم تأخذ كلامه وهو يودي بك إلى النار، كما في صحيح مسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، دعاة على أبواب جهنم يقولون قال الله وقال رسولهم كذبة، دعاة على أبواب جهنم. لو سمعتم كلامهم يقذفوكم في النار. اللهم بلغت اللهم فاشهد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.